حبيبي بس انت وبس والباقي كلها تخرى. حبيبي بس انت وبس والباقي كلها تخرى. انت الورد من الاقدار اخدودك اشتعل النار. انت الورد من الاقدار اخدودك اشتعل النار. من يوصل انت وياك حتى القمر يتمنى. حبيبي بس انت وبس والباقي كلها تخرس. لو تمر من يمي تفوت من عطرك كانت نفذة. حبيبي بس انت وبس والباقي كلها تخرس. حبيبي بس انت وبس والباقي كلها تخرس. شافك انت يحتار يلي بجمالك ما صار. حبيبي بس انت وبس والباقي كلها تخرس. مثلك ابد ماكو اثنين مقسوم خصرك نصين. مثلك ابد ماكو اثنين مقسوم خصرك نصين. خليني وياك ارتاح رجع لي عمر اللي راح. بس انت وبس والباقي كله تخرس. انت بشر ما معقول شنه الشبايب والطول. حبيبي بس انت وبس والباقي كلها تخرس. يا شعرك بلون الليل من خدك يفوح الهيل. يا شعرك بلون الليل من خدك يفوح الهيل. بحضانك عيون تنام والسعادة بالأيام. حبيبي بس انت وبس والباقي كلها تخرس.